إذا تعارض بر الوالدين مع شيء من الواجبات والسنن لابد أن يسعى الولد في التوفيق، وهذه مسألة التوفيق يغفل عنها كثير من الناس، يقول كذا ولا كذا. يا أخي ممكن الجمع، ممكن الجمع، ليش كذا ولا كذا؟ مسائل النوافل قلنا، شوف مثلا حج التطوع، قال سعيد بن سيب: وبلغنا أن أبا هريرة لم يحج حتى ماتت أمه لصحبتها، المراد حج التطوع طبعا، فقدم بر أمه على حج التطوع. وحديث جريج الذي كان يتعبد في الصومعة ونادته أمه وهو يصلي النافلة، أخذ منه العلماء إذا كانت الأم تغضب لو ما أجاب يقطع النافلة ويجيب أمه، الفريضة لا، يكمل الفريضة، الفريضة يتمها خفيفة ويجيب الأم، والنافلة إذا كانت لا تغضب أتم النافلة خفيفة، تغضب قطع.